سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هذه الأحاديث كلها تتكلم عن العزل. العزل لغة معناه أن يجامع الرجل المرأة وعند الإنزال ينزع فيقذف خارج الفرج، يعني لا يقذف المني داخل الفرج، هذا معنى العزل. بعض الروايات لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الوأد الخصي، ومعنى الوأد هو القتل، يعني كقتل الطفلة وهي حية. ثانيتنا من الثواني يعني ساقيتنا. إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخلصوا دينهم لله جل وعلا وأحسنوا الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم مكن الله لهم من رقاب العباد والبلاد، جابوا الأرض مشارقها ومغاربها، ملكهم الله الدنيا وتربعوا على عروشها، ونشروا دين الله جل وعلا حتى دخل قائلهم على ملك من ملوك الفرس أو الروم يقول نحن عباد الله جئنا وابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وجابوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وجيزة من عمر الزمن، قلنا لأنهم أخلصوا دينهم لله جل وعلا وأحسنوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله حسن ثواب الدنيا أو فأتاهم الله حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أما حسن ثواب الدنيا قد أحل الله لهم ما حرمه على الأمم التي سبقتهم، أحل الله لهم الغنائم السبايا أموال أهل الحرب وأولادهم ونساءهم حلال لهذه الأمة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. كانوا إذا غزوا غزوة فإنهم يغنمون من أهل الكفر، فإذا غنموا النساء والأطفال تقع كتقسيم الوالي أو ولي الأمر أو الحاكم أو الأمير يقسم بالأسهم، للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم، سهم له وسهمان للفرس. فالرجل الذي أو الصحابية الذي تخرج في سهم يخرج فيه امرأة تكون هذه المرأة ملكا له، ملك يمين تسمى أمة، ومن فضل الله عليه أنه يستمتع بها ويطأها بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة، يطأ ويتمتع بهذه المرأة دون حرمة ودون أن يعقد عليها ودون أن يتزوجها. فكانوا يتمتعون بها ويستفيدون بعد ذلك، يبيعون هذه الأمة ويأخذون الثمن يستفيدون به من فضل الله ورحمته عليهم. فكان كل صحابي من الصحابة يخشى أن تحمل هذه الأمة منه فلا يستطيع أن يبيعها، إذ ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد لا تباع، لا يحق لواحد عنده أمة قد أحبلها أن يبيعها، إذ أم الولد لا تباع ويقع في الحرمة. فكانوا يتمنون ألا تحمل، وما عندهم من طريقة تحبوب منع الحمل التي عندنا الآن، ما عندهم من طريقة إلا العزل، أن يجامعوا ويقذفون خارج الفرد. قالوا نفعل ذلك من شدة ورعهم ومن شدة حرصهم على الخير، فقالوا نفعل ذلك وعندنا رسول الله نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، أن نجامع ونعذر ولا نقذف في الداخل. وسؤالهم من حرصهم يبين لنا أن المرأة لها حق في الاستمتاع، واستمتاع المرأة الكامل يكون بالقذف داخل الفرج لا خارج الفرج. ولذلك يعني حرصوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حل هذه المسألة. فلما سألوه فسألهم عن السبب، قالوا إن ولدت أصبحت أم ولد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، إنما القدر إذا قدر الله جل وعلا على المرأة أو على الأمة أن تحمل فتحمل. ثم بين لهم أمرا عرف الآن وهو من قديم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليس من كل الماء يأتي الولد، بمعنى كما في الطب الحديث الآن أن الحيوانات المنوية كثير من الحيوانات المنوية بعد قذف المجامع الزوج المجامع ولا الحيوانات المنوية كلها لا تخص بكل البويضات، هو حيوان منوي واحد يخص بويضة أو يخص بويضتين فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله وقرره رسول الله قرابة 1400 سنة، قرابة هذه الأعوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يأتي الولد بل من بعض الماء، لعله يقذف في الخارج فحيوان واحد منوي يدخل داخل الفرج فيخص بالبويضة فتحمل مرأة. وهذا قد حدث لما جاء الرجل قال الرسول لا إن الأمة قد حملت أو قد حبلت، قال رسول الله أشهد أني رسول الله، يعني هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه الأحاديث في هذا الباب تتعلق به مسألتان. المسألة الأولى القذف حق للزوج أو الوط كمال الوط حق للزوج أم هو حق للزوج والزوجة؟ أما الشافعية فيرون أن كمال الوط حق للزوج لا للزوجة، إذ أنه بعدما أمهرها المهر ومكنته من نفسها حقه أن يقذف داخل أو لا يقذف، الوط أو كمال الجماع من حقه هو ليس من حق المرأة. ويتفرع على ذلك أنه إذا أراد أن يعزل لا يشترط عليه الإذن، يعني لا يشترط أن يستأذنها أن يعزل ويقذف في الخارج، لا ليس عليه شرط. لما؟ لأن عند الشافعية يرون أنه ليس بحق للمرأة، هو حق للرجل والزوج فقط. أما الجمهور فيرون أنه حق للمرأة كما أنه حق للرجل، وهذا هو الراجح الصحيح. قال حتى تذوق عسيلته كما يذوق عسيلتك. وأيضا هناك بعض الأثار وإن ضعفها بعض العلماء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن حرة إلا بإذنها، هذا يعني وإن لم ينكره الإمام أحمد كما نقل أبو داود، لكن ضعفه البصيري وضعفه كثير من أهل العلم بأن الأسانيد فيها بعض الرواه الضعفاء، نستأنس به ويكون القول الراجح وقول الجمهور بأن الوط والاستمتاع وكمال الاستمتاع حق للزوج وحق للزوج. فهذه تبين لك يعني حتى ترشد الذي يجمع امرأته فيكون هو مسرع في القذف أنه يتركها هملا هكذا ويذهب ينام يذهب يغتسل ويتركها حتى لا يكتمل متاعها أو استمتاعها، وهذا أيضا من سوء الأدب معها، من حقها أن تكتمل في المتعة كما اكتملت هو متعته، يتركها تفعل ما شاءت ولا يقوم عنها كأنها هملا وانتهى مما يريد منها، فحقها أن تستمتع كما يستمتع هو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا وهي حكم العزل، حكم أن يجامع الرجل امرأته ويقذف في الخارج، هل هذا على الجواز أم على التحريم؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، قول بالإباحة مطلقة وهو قول الجمهور، والقول الثاني بالتحريم مطلقا وهو قول الظاهرية، والقول الوسط قول الشافعية أنه على الكراهة. أبدأ بقول الظاهرية لأنه فيه قوة في الدلالة، قالوا يحرم على المرء إذا جامع امرأته أن يقذف في الخارج يعني يعزل، قالوا العزل حرام، واستدلوا على ذلك بالأثر ووجهة النظر، ما أقول النظر لأنهم يرفضون القياس. أما بالأثر استدلوا على حديث رواه مسلم عن جدامة رضي الله عنها أرضاها، وسيأتي في الباب بعده أكلام عن الغيلة لكن هو يتعلق بالعزل. قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه إنكار شديد، إذ الوأد محرم وهو من الكبائر يقتل الطفل حية، فهذه من أغلظ الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل منكرا إياه قال ذلك الوأد الخفي، يعني يحرم عليكم أن تعزلوا. هذا أول أثر أو أول دليل له للظاهرية. قالوا ومن وجهة النظر الأصل بعد عقد النكاح الحل، كل شيء حلال للرجل على امرأته إذا عقد عليها عقد النكاح ودخل بها هي كلها حلال له، كما بينا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي أن هي كلها حلال إلا الحيض والدبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأصل الحل وخلق لكم ما في الأرض جميعا، فقال إذا كان الأصل الحل جاءنا ناقل نقلنا عن الأصل وهو الوأد الخفي لفظ من سلم، هذا ناقل، إذا كان الأصل الإباحة التحريم طرأ عليه فنسخه. وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تفعلوا، قال هذا عليهم وليس لهم، هذا أقرب إلى النهي منه إلى الجواز، لكن أصرح ما يكون دليل للجمهور هو قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فقال ابن حزم ردا على هذا قال هذا يعضد الإباحة، وعندنا الناسخ نسخ هذا، أو نقول تنزلا عندنا أدلة تعارضت، مانع أو حاضر ومبيح. الحاضر أن السلام يقول العزل حرام لأنه وقت خفي، ومبيح كنا نعزل والقرآن ينزل، فتعارض الحاضر والمبيح، أيهما يقدم؟ الحاضر، لأن الحاضر أقوى في الدلالة، بل والأصل الحيطة في العبادات حتى لا تقع في المحرم. فاتقوا الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح، وصراحة هذا من أقوى الأقوال في مسألة العزل. القول الثاني قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والأحناف، وهو قول البعض الشافعية، قالوا بالجواز، يجوز العزل، يجوز للرجل إذا جامع امرأته أن يقذف في الخارج، واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا، وهذا لا دليل لهم فيه كما بينا. وأقوى الأدلة لهم قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وجه الدلالة الإقرار، احسنت، وجه الدلالة الإقرار، كان يعزل ولو كان حراما لأنزل الله فيه آية تبين حرمته، أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا استدلال بالسنة التقريرية، بالسنة الإيش؟ التقريرية. القول الثالث طبعا إذا قارنا بين القول الأول والقول الثاني، القول الأول استدل بالسنة، السنة إيه؟ الفعلية القولية، والقول الثاني يستدل بالسنة التقريرية، أيهما يقدم؟ القولية. طب أحد يرتب لي قوة السنن عندما تأتي ونستدل بها؟ سنة أقوى الأقوال، سنة قولية ثم الفعلية ثم التقريرية. فننظر نرى أن أصرح وأقوى الأدلة للجمهور هي سنة تقريرية. القول الثالث قول الشافعية، وهؤلاء قالوا بالجمع بين الدليلين، قالوا بالكراهة، يعني إذا جمع الرجل امرأته وأراد القذف في الخارج هذا مكروه مطلقا. لما؟ قالوا عندنا دليل يحرم ودليل يبيح، وإعمال الأقوال أولى من إهمالها، فنجمع بين الدليلين فنقول يكره أن يعزل الرجل من امرأته، يكره إذا جامع الرجل امرأته أن يقذف في الخارج. ليه؟ جمعا بين الدليلين، الدليل اللي هو حاضر والدليل المبيح، عملا بالدليلين. الراجح الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة التفصيل، لا نرجح قول على قول ولكن نقول التفصيل. أما التفصيل على قسمين، القسم الأول مجامعة الأمة، إذا جامع السيد أمته يجوز له مطلقا العزل. ووجهة النظر في ذلك أنه إن خشي أن تحمل الأمة له ألا يتخذ هذا السبيل، لأنه لن يبيعها ولن يستفيد بثمنها، وحق السيد مقدم على حقها، فللسيد ألا يجامعها فتحمل فلا يستفيد بثمنها، فإذا كانت أمة يجوز العزل مطلقا. أما إن كانت حرة ففيه أقوال ثلاثة أو فيه تفصيل. أولا إن عزل الرجل خشية الإنجاب، خشية العالة أو خشية الفقر أو خشية النفقة، فهذا حرام البتة، يحرم عليه أن يعزل، وهذا يقع تحت الطائلة قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هنا عدم التوكل وهنا عدم اليقين في رزق الله جل وعلا والذي حمله على ذلك، فيحرم عليه العزل ويقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقول طبيبة ثقة، هذه مهمة جدا ضعوا تحتها أكثر من خط، أن تقول طبيبة ثقة أن تكرار الحمل على هذه المرأة يضر بها بل ممكن يودي بصحتها إلى الهلاك، فهذا يجوز له أن يعزل بل مستحب في حقه أن يعزل. إذا الحالة الثانية طبيبة ثقة قالت المرأة لا تستطيع أن تحتمل الحمل، فهذه يجوز له أن يعزل بل مستحب له أن يعزل حفاظا على حياة الأم. ولذلك نقول أن الأم لو كان الجنين في بطنها سيؤدي إلى هلاكها يجوز أن تعمل عملية الإجهاض، هذا الإجهاض يجوز متى؟ إذا خشينا على صحة الأم. نعم الصحة والحياة، الحياة فوقها. نعم الثالث أو الحالة الثالثة أن يعزل دون سبب يعني مطلقا، فهذا تكون فيه الكراهة. إذا لنا حالات ثلاثة في الحرة، أولا يعزل خشية الإنفاق وكثرة الأولاد فهذه لا تجوز بحال من الأحوال ويحرم عليه أن يعزل. الحالة الثانية أنها تمرض أو يودي الحمل بحياتها فهذا يجوز العزل بل يستحب أن يعزل. الحالة الثالثة يعزل بدون سبب فهذا فيه الكراهة لأنه سبيل لقطع النسل ومخالف لمقصود الشريعة، وإن مقاصد الشريعة من النكاح هو نسل تناكحوا تكاثروا تزوجوا الولود الودود. فالمقصود الأسمى من النكاح هو الإنجاب، والعزل وسيلة إلى قطع الإنجاب، فيكره عليه أن يعزل. طبعا الذي يجعلنا نقول أنه يكره لأن القدر ممكن أن يثبت فتحمل المرأة. هذه آخر المسائل تتعلق بباب العزل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الإيمان بالقدر، وفيه مسألة مهمة جدا، وهي أنه يمكن الأسباب أن تتخلف عن مسبباتها. الله جل وعلا خلق النار سببا للإحراق، ومن قدرة الله جل وعلا يجعلها تكف عن ذلك. ألقي إبراهيم فيها فقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك العزل سبب لعدم الحمل، والله جل وعلا يمكن لهذا السبب أن يأمر هذا السبب أن يتخلف وأن تحمل المرأة. مفهوم؟ طيب. وهذا حدث، أنا أعلم من كان يعزل ويقصد بذلك أن يريح امرأته، لأن بعض الطبيبات قالت تتعب من الحمل، وكان يعزل وفي اليوم التالي أو بعده بأسبوع وجد أن امرأته حامل. يعني هذه من قوة الله وقدرة الله جل وعلا أن السبب يتخلف. الثاني أو الفائدة المستنبطة الثانية: دلائل النبوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل سيأتيها ما قدر لها جاءه فقال له قد حملت المرأة، فقال أشهد أني عبد الله ورسوله. الفائدة الثالثة: الدليل على السنة التقريرية. العلماء الحديث قسموا السنة إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. أما الدليل على السنة التقريرية فهو كنا نعزل والقرآن ينزل. الرابع: حرمة تحديد النسل، وهذه تؤلف فيها كتب وليل نهار في المذياع أو في غيرها. تحديد النسل، تحديد النسل طبعا كثير في مصر، هذا تحديد النسل منتشر جدا في مسألة مصر، عشان في 60 مليون نسمة مثلا أو أكثر من ذلك يقولون بتحديد النسل. وتحديد النسل حرام، محرم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فإنه مضاد ومحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا، وأيضا بالنظر لأنه فيه ذريعة لعدم اليقين في الله جل وعلا وعدم التوكل عليه خشية الإنفاق. آخر فائدة مستنبطة من هذا الحديث هي مسألة موافقة الطب لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من كل الماء يكون الولد. فهذه فائدة مستنبطة من هذا الحديث، أنه بعض الحيوانات المنوية هي التي تخصب البويضات، لا كل الحيوانات المنوية. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.